الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 65 من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 19 من الشهر 5 من عام 1439، فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح العتق بموت وهو التدبير. باب الكتابة، وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. باب أحكام أمهات الأولاد، إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، وتجب على من يخاف زنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولد ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. فصل، وأركانه وأركانه نتوقف عند أركانه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في باب العتق فيه مجموعة من الفروع التي تتخرج على بعض الأصول. ذكر المصنف فرعا وهو ألفاظ العتق، وهذه الألفاظ تتخرج على أصل، وهو وقد سبق أن ذكرناه في باب البيع كما تذكرون، في اعتبار ألفاظ العاقدين، كيف تعامل ألفاظ العاقدين، فهي الحقيقة من ضمنها، ولكن نذكر بها لأن الفقهاء أسهب نوعا ما في ذكر ألفاظ العاقدين في باب العتق. فلفظ العتق الذي يترتب عليه حكمه يعلم بمصطلح المعتق، ثم بلغته، ثم بالعرف، هي نفس التراتيبية التي يفهم بها اللفظ في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا في كما تعلمون في أبواب الأوقاف ذكرنا أن المعتبر في ذلك هو العرف، هو المصطلح أولا ثم اللغة ثم العرف. وقلنا بأن مصطلحات الكتاب والسنة ما جرت في كلام الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير معتبر في باب الأوقاف. لماذا؟ لأن نحن نبحث عن فهم كلام الناس وليس فهم كلام الله عز وجل، وهذا من ذلك الجنس. فهو يقول أحيانا ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. طيب ما الذي يفرق في هذه الفروع المنبثة بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية؟ هو بهذا الترتيب. نعم بلا ريب، وهي القسمة الثلاثية الشهيرة التي الحقيقة يعني أراها مهمة لي ولإخواني وزملائي في هذا الدرس، وهي أنه كلما جاءك شيء من هذا القبيل اجعله ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يقطع الناس بأنه لفظ صريح، والثاني الطرف الثاني الذي يقطع الناس بأنه لفظ ليس بصريح لا يؤدي غرض العتق، والثالث هو المشكل. فهذا المشكل يرجع فيه إلى العرف ويحدد فيه المراد. نعم حتى الحقيقة الطرف الأيمن والطرف الأيسر يرجع فيه إلى المصطلح ثم اللغة الدارجة للغة المتكلم والمعتق ثم العرف. لكن هذه القسمة توضح أكثر وفيه التأصيل يتعلق بها. فهذا المشكل يرجع فيها أيضا إلى العرف. طيب إذا أشكل العرف، سألتها العرف وقالوا هذا اللفظ مشكك مشكوك فيه، هو 50% يراد منه العتق و50% لا يراد منه العتق، يعني في الشك كما يقول ابن معالي الجويني، هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، بينما الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فماذا تفعل لما يأتي أنت مثلا مفتي ولا قاضي ثم جاء أهل العرف وقالوا هذان محتملان للعتق وعدم العتق بالتساوي؟ الشيخ أحمد، طيب هذا أصل وهو معنى قد يكون اعتباره في الترجيحات أحيانا، صحيح الشيخ سعد؟ الأصل ما هو؟ الأصل هو الرق مثلا في مسألتنا، يعني أنا شكيت الآن وقيمت عليه دعوة حسبة أنك اعتقت هذا، أو طالب العتيق أو مدعي العتق طالب بإثبات هذا العتق، فالقاضي يريد أن يفصل بينهما، فبعث إلى أهل الخبرة وجد أن اللفظ لفظ مشكل، على كيفك يعني أنا زعلان عليك، يعني رح على كيفك ولا لا؟ يقوله للرقيب خلاص أنت على كيفك، معناه أنك يكون دين هذا الرقيق، أنت على كيفك، إذن أنت ستعصيني وتعصي الله عز وجل بذلك. فكأنه يقول يعني افعل ما تشاء، ويفهم منه على كيفك معناه أنك عتيق، كلا الأمرين محتمل أيضا. فإذا أشكلت كما قال الإخوة جزاهم الله خيرا نرجع إلى الأصل، نستصحب الأصل الماضي. حتى هالقاعدة ذكرناها في باب الحيض، ألا تذكرون؟ نعم ذكرنا حتى في باب الحيض، هي مسألة عرفية، هي عفوا ليست عرف وعادة، والعرف والعادة متداخلان ومتقاربان. فإذا كان المشكل من الدم النازل هو قبل الحيض، وش الأصل؟ الطهر، الذي قبله هو الطهر. وإذا كان المشكل هو في آخر الدم الصريح في الحيض، وش الأصل المستصحب؟ الحيض. فالفقيه أو المفتي يقول بأن الأصل بقاء الحيض، ما الذي أخرجنا منه والدم نازل ومشكوك فيه، فماذا يرفع حكم الحيض إلا بقرينة أخرى؟ لا، ما ليس هناك قرائن أخرى. فهذه تستصحبها في كل باب من أبواب الفقه. ف فهي إذن في غاية الأهمية أن تكون مستحضرة. أصل آخر يلزم العتق بصريح لفظه، ويدين المعتق في كنايته، وهذه يعني فيها شيء من معنى الأولى أو متداخلة مع الأولى، مثل الذي يدين في النكاح. طيب هو أراد، قد تقول المرأة هو أراد الطلاق، قال إلحقي بأهلك، انتهى اللي بيني وبينك، انتهى اللي بيني وبينك، نفس كلامنا في العتق، انتهى معناه لن أكلمك، لن آمرك، لن أكلفك، وأنت زوجتي حتى يؤدبها مثلا. فهنا إذا قالت لا أنا ما فهمت إلا هذا، نقول يدين، يدين معنى يوكل إلى دينه، وتعتبر نيته، وهو وما تولى بينه وبين الله عز وجل. أصل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وهذا قد ثبت به الحديث، فالحديث أيضا كما أنه نص فهو أيضا قاعدة. لكن ما هو ضابط المحرم عند العلماء؟ هذا ضابط فرعي لهذه القاعدة أو هذا الأصل. طيب هذا الآن رجل وامرأة، واضح أنه محرم، التحريم واضح. طيب امرأة وامرأة، طيب رجل ورجل، ما هو الضابط في هذا الشيخ عبد العزيز؟ أحسنت، صحيح. نفترض أن أحد المرأتين رجل، كما نفترض أين أن أحد الرجلين امرأة. طيب لو كانوا هكذا يعني زوجان، أو بينهم يعني نوعان، يعني ذكر وأنثى هنا وذكر وأنثى، فإذا حرم الزواج بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان ذا رحم محرم، مثل الخال تقابله الخالة، مثل العم تقابله العمة، الأخت يقابلها الأخ، وهكذا بقي بنت العم مثلا، ابن العم عفوا، تقابله من بنت العم، محرمة غير محرمة. هذا أصل أيضا، هو ضابط وتندرج تحته فروع لا تنتهي. أصل أيضا في باب العتق، من أعتق نصيبا له في عبد عتق كله. إذا كان إنسان يملك رقيق بالنصف مثلا أو بالثلث، فإذا أعتق ثلثه هذا أو نصفه أو ما يملكه أو النسبة التي يملكها من هذا الرقيق، عتق الباقي. وهذا قد ثبت في الحديث صحيح البخاري، وأظن أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. يعني أحكام استثنائية كلها تتشوف كما قال الشيخ أحمد، كلها تتشوف إلى العتق. شوف لاحظ، ألزم طبعا على على على حقي في الشركة، نقول هذا حكم تعبدي، صحيح أن معقول المعنى على الإجمال بأن الشريعة تتشوف إلى العتق، هذا عقل المعنى على الإجمال، لكنه غير معقول المعنى على التفصيل، فهو تعبدي يجب الالتزام به. فإذا أعتق نصفه عتق عليه الباقي، فإن كان موسرا وجب عليه أن يعطي شريكه حصته، وإن كان غير موسر ما الذي يحكم به؟ خلاص يتبع، مثل اثنين إذا شروا رقيقا واحدا صار هذا له النصف وهذا له النصف. لهذا قال: وإلا فقد، يعني إذا كان غير موسر، وإلا فقد عتق منهما عتق وبقي الآخر على رقه. أصل المكاتب: عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، وهذا نص كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي أيضا قاعدة. طيب في باب النكاح، سامي واحد عند التعليق الشيخ. نعم. والله يعني نعم هذا مشرع صحيح في المقارنة في الجملة كقاعدة يرحمك الله، لكن لا أرى أنها يعني ربما لا تنطبق على هذا. يعني تأمل في الحديث، حديث ابن عمر يعني هو حديث تشريع عام، وفيها حقوق، والمفترض فيها الحقوق أن تبين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلح بين الرجلين ماذا قال؟ إنما أنا شافع، حتى لا تظن أنه أمر مني. فإن وجد قرائن نعم، إن وجد قرائن اعتبرناه، وإلا الحديث يصاغ صيغة التشريع العام، فهو يشرع كأنه أيضا الحاكم، ولله المثل الأعلى، إذا أعطى التشريع العام والأصل فيه الوجوب. فهو هنا يعني قال هنا من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل لا وقص فيها ولا شطط، فأعطى شركاءه حصصهم. هذه حقوق، كيف لا يعني؟ هذا وقت البيان والحاجة إليه، ولا يجوز تأخيره عن وقته وحاجته. ولهذا تجد أن الفقهاء المسلك اللي ذكرها الشيخ سعد يعني معتبر، ويكثر كثيرا عند الحنفية بشكل ظاهر، وعند المالكية بشكل أقل قليلا، وهو موجود عند بقية الفقهاء بدرجات متفاوتة. وهذا الحقيقة ليس مشرعا مرفوضا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم في المحتوى بمقتضى الوحي نعم، لكن في الأساليب بمقتضى البشرية، الأساليب بمقتضى البشرية. وهذا الحقيقة عندي له أمثلة كثيرة جدا، تجد أن الفقهاء دائما يقولون وهذا مستحب، ثم يحمل بعضهم على الوجوب ويقول وهذا مثلا فيما يدل على التحريم، ويحمل بعض الفقهاء على التحريم على كراهة التحريم، ويحمل آخرون على كراهة التنزيه فقط. لكن كل هذا باعتبار القرائن، باعتبار القرائن، السياقات، الدلائل. تجد بعض الفقهاء عنده نوع توسع في هذا، تجد أنه يلغي النص أحيانا، لكنه عياذا بالله عز وجل لا سيما الأئمة لا يكون هذا بالتشهي، ولا يكون هذا بالرغبات. يعني مثل مالك رحمه الله حين لم يرى خيار المجلس أشار إلى عمل الناس، هذا مشرع سلفي، مشرع أثري. ومع ذلك بعض الشافعية وينسب إلى الشافعية أنه أنكروا عليه هذا الاختيار ورده للنص. فالذي يقع عندنا نحن طلاب العلم في الأزمة المتأخرة في الإنكار على بعض طلاب العلم وبعض المشايخ وبعض الأئمة أحيانا، تجد أحيانا الأخذ ببعض الاعتبارات وبعض الزوايا ويترك الزوايا الأخرى. هذا يقع عند الأئمة، يقع عند الأئمة كما يقع عندنا، ولكن عند الأئمة على وجه الندرة والشذوذ والقلة الشديدة، وتقع عند الطلبة بشكل كبير جدا، سرعة الإنكار وسرعة الاتهام بترك النص والإعراض عن الأثر عياذا بالله عز وجل. لكن تقول تكثر في هذا المذهب، نعم الغالب الأعظم عليها فيما أرى هو في دلالات، في سياقات تدل على هذا المعنى الذي تؤول فيه. ولا أنا لا أجزم، لكن هذا ظاهر النص، والقرينة هي أن هذا موضع البيان وحاجته وموضع التشريع، وترتب عليها ضياع الحقوق، فالأقرب أنه لا بد أن يبين. في باب النكاح يقول مصنف رحمه الله، وهذا فرع، يقول وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. هذا يتخرج على أصل، يتخرج على أصل، وهو أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، والأدق في العبارة هو أن النكاح ما نقول بأن السنة، هذا تعبير بعض المحدثين، سنة خلاص مثل التعبد المحض. هل يغلب على النكاح التعقل أو التعبد المحض بسمات التي ذكرناها في أول هذا الدرس، ذكرناها في أول الدرس أو في أول مرة مررنا على معقول المعنى وعلى التعبد، ذكرنا سماتهم في أزمنة لا يعقل لها معنى التفصيل، وفي أعداد وفي مقادير وفي صفات وفي أحوال تعتري الإنسان، مثل حالة الطلاق في حالة الحيض، ربط الطلاق بالحيض ذكرناه في باب الطلاق في الدورة السابقة، الطلاق ما بعد جاي الآن، ذكرناه في منهاج السالكين، تخريج فروع الأصول منهاج السالكين. فهنا واضح والله أعلم أنه معقول المعنى، وفيه الشوب تعبد، فيه الشوب ضعيف جدا، مو مثل الزكاة مثلا ولا مثل الطلاق، الطلاق ظاهر فيه أعداد، فيه مقادير ولا لا، وفيه حال للمرأة. وهذا اللي جعل ابن تيمية رحمه الله وبعض السلف يرون بأنه إذا أتي به على وجه البدعة عد كأن لم يكن، مثل الصلاة إذا صليت في غير وقتها وعلى غير وضوء عد كأن لم تكن، بينما المعاملات يمكن تصحيحها، باع فضولي ما نقول الله هذا اختل شرط، باطل ما نقبله حتى لو قبل الآخر، لا نقول بالإجازة ولا لا، فإذا أجاز صح، لكن نقول بالإجازة في العبادة ما في مجال. ففي فروق في التعبد ومعقول المعنى. فإذا كان ذلك كذلك، وش يكون الأصل ما دام أنه إذا غلب عليه التعقل وغلبه ظاهرة جدا، حتى يعني أبلغ وأعظم من الطلاق وأبلغ وأعظم من الزكاة مثلا اللي فيها تجاذب ربما تقارب جدا، ما هو الأصل إذا قلنا النكاح من باب العادات؟ ليس له زمان معين ولا مكان محدد ولا صفة ولا هيئة، ولا حتى النكاح زوجتك ملكتك، ما في لفظ مثل الله أكبر. هل يجزي شيء عن الله أكبر؟ ما يجزي، ملكتكها زوجتكها وهبتكها، طبعا ليس الهبة المحظورة والممنوعة، لكن هبة النكاح. ما هو الأصل فيها؟ الإباحة في ما قال أبو هشام، صحيح الأصل فيها مثل الأكل والشرب والعادات وغيرها من الأشياء، الأصل هو الإباحة. هذه الإباحة نخرج منها بماذا؟ نقول تعتريها الأحكام الخمسة بحسب الأحوال، مثل الأمور العادية أيضا تعتريها الأحكام الخمسة بحسب الأحوال. ولهذا الذي أراه أنه ما شاع ما يقوله بعض أهل العلم وشاع عند بعض أهل العلم وطلابهم، يعني يحتاج إلى تأمل، والأقرب أنه عادي، الأصل فيه الإباحة، الأصل هذا عمل مباح. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله في الأمور العادية يدل على ماذا؟ في الأمور العادية على الإباحة. طيب فعله في الأمور التعبدية يدل على ماذا؟ الحد الأدنى الاستحباب، مثل توضأ قبل أن يطوف مثلا، نقول يستحب، لا تقول الوضوء شرط للطهارة، شرط للطواف، غاية ما فيه أنه فعل في محل تعبد فهو على الاستحباب، فعل في محل عادي فالأصل فيه أنه دال على تأكيد معنى الإباحة الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل في النكاح، هذا الأصل الكلي، الأصل في النكاح الإباحة، الأصل في حكم النكاح الإباحة، وتعتريه الأحكام الخمسة. طيب سأجعل هالتخريج هذا لكم، ما حكم الزوجة الثانية؟ في قول شائع أن واجب أن تتزوج وحدها الحين، واجب. ما هو الأصل في أصل ترى مشهور، ما هو الأصل المشهور؟ ها؟ لا الأصل المشهور في التعدد، لا في فيه في قول نعم شاب أن مستحب الإنسان يؤجر هذا الأصل. طيب خرجوا لنا هذا الفرع لماذا؟ طبعا يستدلون بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. خرجوها وأجيبوا على الآية. على ماذا يتخرج الزواج الثاني شيخ أحمد؟ طيب هذه طيب إذا ترى أنه الاستحباب يعني بتغير رأيك إذا تزوجت؟ هذه المؤثرات اللي على طالب العلم ترى يتأثر. نعم. طيب خرجوها خرجوا الزواج الثاني حكمه. أبغى أقرب لكم شوي يلا معليش بال نعم. الآن ما نأتي للآية، نأتي للآية بعدين، لأنها دال إذا دلت أخرجت من أصل، إذا ما دلت نبقى على هذا الأصل. أبقرب لا معلش أبقرب في نعم نفس الحكم الأولى. أيوة بس بالحجة ما هي صح الحكم، بس لماذا قياس إيش الأولى؟ يا أخي إذا كان أصل النكاح الواحد اللي ما عنده زوجة يا أخي الأصل فيها الإباحة، كيف يأخذ زوجة الثانية يصير الأصل فيها الاستحباب؟ يصير هذا إذا قلتها بأن الأصل النكاح الإباحة. لكن بعضهم لا يقول خلاص هو سنة والإنسان يؤجر عليه. ما هو صحيح يا أخي، تتعدد أحواله. في أصل هو عادي، إذا كان عادي فالأصل العاديات الإباحة. لا تخرم قاعدتك يا أخي، مو إذا جاءت النكاح وجاء مدري ويش وجاء كذا قلت هذا مستحب، هذا فضيل يعني. وكذلك مثلا ما يتعلق بلبس النبي صلى الله عليه وسلم والأمور العادية، لبس العمامة على سبيل المثال، ووضع العصا للخطيب وغيرها من الأحكام. يا أخي من إذا قلنا بأن الأصل في أصل النكاح الإباحة، فمن باب أولى أن يكون الزوجة الثانية الزواج بزوجة ثانية أو التعدد الأصل فيه الإباحة، أن الله عز وجل أباحة. وتعتريه الأحكام الخمسة كما ذكرت. نبدأ الآن نقول العدل، الظلم، القدرة المالية، القدرة على الباءة بأنواعها، الباءة البدنية والباءة النفقات كما يفسرها بعضهم. طيب الآية فيها دلالة ترى يا شيخ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الآية لها جواب من وجهين. الوجه الأول أن كلمة مثنى هي رقم، والرقم هنا ترى معدول به من لفظ التكرار إلى لفظ الإفراد. يعني الأصل فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن شئتم ثنتين ثنتين، وإن شئتم ثلاثا ثلاثا، وإن شئتم أربعا أربعا. طبعا خلاف فهم الشيعة للنص، هذا الفهم اللغة عاجم، كثير منهم عاجم لا يفهمون النص. جمعوه صارت تسعة. فهنا يعني هي وحدة، الأصل وحدة ولا لا؟ فبدأ بما شئت، إن شئت اثنتين وإن شئت ثلاث وإن شئت أربع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن فيه قاعدة أصولية تقول بأن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يدل على الإباحة، على الإباحة. هذا القول المشهور عند الأصوليين في قول على التحقيق، يعود على ما كان عليه قبل النهي. مثل إذا قلت لا تدخلوا هذه الغرفة ثم فيها مثلا مشكلة ولا فيها شيء يتلف ولا شيء يؤثر على أهل البيت، ثم أجلته قلت ادخل الغرفة، أطول أنت تأذن ولا تأمرهم بدخول الغرفة. هذا الآن شوف أمر جاء بعد نهي، هذا موجود في لغة العرب وموجود في الاستعمال اليومي عندنا. وإذا قال ادخلوا راح يدخلون. مثل ابن حزم رحمه الله يقول انه ما ادري قال يستحب او يجب انه اذا حل يذهب يصطاد، اذا كان عند الشيء قريب يروح يتصيد يعني، واذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذه اباحه بعد الحظر. طيب اين الحظر والاباحه في هذا النص؟ نعم. منهي عنه. لا، الآية فيها نهي يا شيخ، الآية فيها تضمنت نهيا. نعم، لا يزيد لا، يعني الآية ماذا؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، هذا الرجل كما تعلمون سبب النزول، الرجل يأتي عنده اليتيمة مثلا بنت عمه وهي يتيمة ويرعاها، فإذا كبر راح يتزوجها. يعني فيها على طريقة الإداريين في الشركات في تعارض مصالح، أنت مسؤول تتزوج، فيقولون في الشركات مجلس الإدارة ما يأتي إنسان مجلس الإدارة ويجي يقدم مشروع للشركة، لأنه بيروح يصوت عليه بنفسه. المبنى هذا أمر مستصحب، فالشريعة منعت، قالت لا تتزوج اليتيمة. طيب، فإن شئت، نهيناك الآن، جاء النهي ولا لا؟ لا تتزوج اليتيمة حتى لا تبخسها، لأنك الآن صرت مثل والديها، الآن مثل أبوها، تحترمك وتقدرك، فمعناه أنك قد تبخسها حقها. يخلف مجال، انكح ما شئت من النساء مثنى وثلاثة وربع. هو معناه أنه روحي يعتبر هذا أمر، فيدل على الاستحباب وحتى يدل على الوجوب. ولهذا تجد المشهور أنه أول ما يستدل من قال بالاستحباب، أول من يستدل هو أنه هذا أمر فانكحوا. وهذا ليس بعيد عن طريقة الظاهرية، وإذا حللتم فاصطادوا، أقول ليس بعيد. يعني أرجو أن يسجل هذا الحديث وينقل، يعني تطمئن بعض النساء. تفضل. هذه الشيخ يقول أن هناك أدلة تدل على تزوج الولود الودود وعلى الإنجاب وعلى إكثار الأمة وعلى، نقول صحيحة. فإذا وجد فيك أنت القدرة، ما وجد نقول أنت لا الأصل الإباحة، ولا عندك عوارض ولا موانع، وأنت تريد أن تكثر الناس، صار مستحبا في حقك. طيب، أنا أخشى على عفتي، صار واجبا في حقك. أنا العفة عندي ما عليها مشكلة، وأنا لا أستطيع أن أمر، لا أخاف على نفسي زنا أبدا ولا حتى العنت. رجل عنده مشكلة في مادة الفحولة، ما يلتفت للنساء إلا قليل وشيء لا يؤثر فيه مطلقا، ولا يحتاج يفرغ شهوة نهائيا مثلا. أقول لو تصورنا مثل هذا، ما نقول له تزوج تنفق، قال لا ما أقدر أنفق. تستطيع أن تجامع إذا احتاجت المعاشرة، قال لا والله ما. نقول يا أخي يكره لك الزواج، وقد يحرم أحيانا، وإن كانت تقبل قد يكره وهي تجد غيرك. خلها يا أخي، حتى ولو يكره لك أنت زوجتها راضية، أما إذا لم تعلم فيجب أن تخبر، لأن هذا من الغش لها. فكل هذه الأوصاف الزائدة إذا تحققت، مرة تدعو إلى التحريم، مرة تدعو إلى الوجوب، مرة تدعو إلى الاستحباب، مرة الكراهة، مرة التحريم. نعم. يحتاج إلى دليل. أي يعني ترى هذا حكم على الغالب، هذا أغلب الناس، أغلب الناس يتزوجون، وأغلب الناس يرضون بعيوب الرجل حتى لو كان عنده نواقص ولا شيء يؤثر على عمره. هذا أغلب الناس يحتاج إلى إنجاب ويحتاج إلى إكثار ويحتاج إلى، يعني أنا ما أقول هذا القول مطرح أو هذا الزاوية من النظر، لكن هذا الظاهر من النص، هذا الظاهر من تأصيل المسألة فيما يتعلق ب. بعدين قوله من رغب عن سنتي فليس مني، سنة النكاح مع وجود دواعيه، وهذا تركه تعبدا، هو ترك التعبد تبتلا لله عز وجل، فليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا تبتلا. أنت الآن رغبت عن سنتي، فعلته على معنى العادة، وأنت رغبت عنها وصرت خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أغلظ عليهم في حين قال ما بال أقوام، وذكر ما يفعلون ويصنعون، وأنكر عليهم وأعلنه في المسجد، وما تركها حتى يأتي لها وقت. لكن نقول هذا الأقرب، والله أعلم. الأصل الثاني وهو أن ضابط ما يجوز نظر الخاطب إلى مخطوبته هو ما يظهر منها غالبا بين نسائها طبعا ومحارمها. وما زاد على ذلك فهو على أصل المنع والتحريم، ما في دليل، مثل قول الظاهرية مثلا بالتعري الكامل، وهذه ترى رواية في المذهب، رواية عند أحمد رحمه الله إلا السواتين، لكنها رواية ليست الصحيحة ولا المشهورة، لكنها مروية عن أحمد رحمه الله. وفيها كما تعلمون أقوال مشهورة. الأول قول الجمهور وهو الوجه والكفان فقط، قول الحنفية والمالكية والشافعية. ولهذا تجد بعض الناس المتأثرين بهذه المذاهب إذا أراد يري الخاطب مخطوبها تأتي عليها عباءة، يظهر الوجه والكفين فقط، وهذا قول الجمهور. وحتى ما رأيت روايات أخرى للشافعي وأبي حنيفة ومالك أو أقوال أخرى، يعني على البحث القريب يعني. أما أحمد فروي عنه أوجه متعددة، المشهور المذهب عليه الفتوى ما يرى منها في غالب حياتها بين نسائها، وهذا هو الأرجح في ضابط هذه المسألة، لأن مطلق الإذن، الاستدلال بمطلق الإذن وهو الإذن بالرؤية أقصد بالمشاهدة، لما الأصل فيه التحريم ولا لا؟ الأصل المنع والتحريم من رؤية المرأة الأجنبية والنظر إليها. فمطلق الإذن مع كون أن الأصل هو بقاؤها في ثوب بذلتها، ثوب البذلة هي الثوب المعتاد، هذا الأصل، الأصل أنها تبقى في هذا الثوب، ولو كان هذا يحتاج إلى تنبيه لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرى منها الوجه والكفان، لأن هذا تحديد، أليس هذا تحديدا؟ هذا تحديد يبين كما بين المسعى الكفين وعدد الأيام والعدد النساء وأشياء كثيرة. فإذا ما هو أقرب أصل الناس يتراءون فيه ويتشاهدون فيه ويتلاقون فيه؟ هو هذا، خاصة ورد بعض النصوص أنه غافلها في حديث جابر أنه رأى على حين غفلة منها، وهذا يبعد أن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه الصحابة ولا ينقل إليه. هذا هو القول الوسط بين قول الظاهرية والرواية عن أحمد بجواز رؤية كل شيء، وبين القول بالوجه والكفين. الوجه يدل على بعض الجمال، والكفان تدل على بعض الجمال، والجمال كما يقولون أحيانا جمال الوجه هو جمال زهرة، إثارة الرجل أحيانا هي في الجسد، أحيانا يكون غرضه في الجسد ما لا يكون غرضه في الوجه، بعض غرضه في الوجه ما لا، لكن الأغلب هو الجسد. فكونه يرى المرأة بكامل جسدها بثوبها المعتاد، هذا قد يكشف له ويرى فيه ما لا يرى. وأظن هذا هو الذي حمل ابن حزم الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله بجواز رؤيتها إلا السوأتان، كان هذا المعنى يدل عليه. وكمان الأصل في العموم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ففيه دلالة على سبب الأدمة. هذا وجه. الوجه الثاني كما قلنا أن هناك ورد في بعض روايات جابر أنه غافلها، وهذا يكون كما ذكرت في حال البذلة، والثوب البذلة للمرأة في العهود الأولى ترى فيه لبس نوع من القصير اللي أعلى الساق قليلا، يحتاجون إليه في الخدمة وفي العمل وفي الطبخ وفي العجن وفي غيرها، ما يكون الثوب نازل في وقت العمل، فكان فوق الساق بقليل، فيقول ينظر إلى الساق، بل يرى بعض الفقهاء يعني بأن الساق هو علامة على قدر من النعومة وعلى قدر من الجاذبية التي يخفيها جسدها، وهذا وقد نص عليه رحمة الله تعالى عليه. وقالوا بالنحر الذي يخرج في ثوب البذلة، وقالوا بالشعر والعقاص والرقبة والساعد وجزء من العضد، كل هذا مما يكون في ثوب بذلتها المعتاد الذي كان يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عاد مسائل استطرادية دائما يسأل الناس عن التكرار، يجي وهذا نص عليه الفقهاء، يجي ما المرأة ما ملت عينها والرجل ما مل عينه ومستحي يقول أبا أروح مرة ثانية، ما في بأس. وثالثة أيضا ما في، ما لم يعلم منها خبيئة سيئة يعلم منها الأب خبيئة سيئة أو سلوك غير جيد، هذا في الغالب أنه طبعا لا يأذن له برؤية المرأة أصلا، لكن إذا طلب في الغالب أنه يسأل عنه، إذا طلب مرة ثانية أو كذا ربما يكون أنه يعني أو يعلم أنه تنقل وذهب إلى 5 و6 على غير وجه المعتاد. في الغالب أن الإنسان إذا أراد يخطب تنقل له الأوصاف في الجملة فيكون فيه قبول في الجملة ثم يذهب للرؤية، أما اللي ذهب إلى 7 و8 و10 هذا واضح أنه تشهى، ربما منعه من ذلك لسبب خارج عن الأصل، الأصل هو الجواز. إذن الولي، أنا في قلبي شيء، الفقهاء يصب حتى ما يحتاج إذن الولي، يعني بعد لو تتفق مع زميلتها أنه يشوفها عندهم ما في بأس، هذا يعني يكون حق لها، وهذا على معنى معاني استقلال المرأة في اختيار أو قبول زوجها. وبعضهم يرى بأن هناك حقوق أدبية تتعلق بالقرابة، ولكن هذا الذي أرى أنه يعني حكم يتعلق بها هي، إن يعني علمت كراهة أهلها لذلك وأنهم لا يمانعون أن أن أن أن يراها وتراه في موضع البيت، فإنها تأثم للمعصية، كيف تأذن والأب لا يرضى بهذا؟ هي مسألة ترى اجتماعية وتتعلق بالعادات أكثر منها مسألة شرعية، يعني الأصل أن المرأة مستقلة ولا لا؟ هي مستقلة في اختيار زوجها، إن شاءت قبلته وإن شاءت رفضته، لكن الفقهاء نصوا على هذا أن حتى ولو بغير إذن وليها، وهو من ضمن الفروع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى عليه. لكن كما ذكرت إذا كان الأصل في الأب الحرص والحدب والعناية ولا يعضل المرأة عن أكفائها ثم فعلت هذا، يعني قد يكون فيه معصية للوالد من هذه الجهة فقط، لا من جهة أنها محرم عليها بالشريعة، هي نادنة شاهد مثلا بعض الآباء يعطيها إذن، مثلا يعطيها تفويض، خاصة يقع هذا غالبا في الثيب والمرأة الكبيرة، يعني يعطيها إذن واثق في دينها ومعرفتها وعقلها، لكن في الغالب البكر الصغيرة هو يخاف عليها ويحرص عليها أكثر. من الفروع اللي ذكرها المصنف يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة دون التعريض، أي أن التعريض لا يحرم. ويحرم التصريح، هذا كلام مصنف، بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. هذا الفرع يتخرج على أصل، وهو ضابط ما يعد تصريحا أو تلميحا في خطبة النكاح، في خطبة المعتدة من وفاة والمبانة ضابطه هو العرف. يعني أحيانا في حلقة مفقودة في بعض النصوص الفقهية لا سيما المتون وحتى بعض الشروح، وهو أن المصنف أو الشارح يلجأ إلى ماذا؟ يبدأ في ذكر الأمثلة كقوله إني في مثلك لراغب، وقول طيب فيه قاعدة، حتى إذا جاءك لفظ آخر ترجع إلى القاعدة. فهذه أحيانا يلجأ الفقيه إلى 4 أمثلة تعطيك توحي لك بالقاعدة، جيد هذا لا بأس به، لكن الأتم أن يذكر الضابط ثم يذكر بعد ذلك المثال. فالضابط هنا والله أعلم هو العرف. يعني طيب لو قال إني في مثلك لراغب، وش العرف عندنا؟ هذا الرجال بيدخل هذا شلون يعني؟ مثلا يعني يثني عليها ثناء عام مثلا، أما في مثلك لراغب يعني ما صارت سواليه. فأنا في نظري لو طبقنا العرف تركنا كلام المنصوص عند الفقهاء، لكن ينقر رسالة والله يذكر فلان بالخير بالنسبة لنا أجودية وطيبة وحتى ما يذكر الجمال بعد ما يحتاج إلى الجمال هذا هي من أغراض الزوج وقد يكون من الكناية لا بأس الأمر أوسع في هذا لكن يكفي عندنا هنا بالريحة يعني مجرد الثناء والمدح في أزواج تزوجوا ناس تزوجوا لأن المرأة مدحت الرجل مدحتها لمعنى خارج عن مسألة المعاشرة وغيره وكذلك الرجل أيضا فقد إذا طبقت القاعدة قد تأخذ بأمثلة الفقهاء وقد تطرح شيئا منها بحسب الحال أحد العامة لما قال إني في مثلك راغب قال هذا مسكولة يدخل يقول شلون في عظم التصريح المسألة الأخيرة الفرع الذي ذكره المصنف يقول فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها هذه مسألة الخطبة على الخطبة ما هو الضابط فيما يجوز فيه الخطبة على الخطبة نعم عدم الركون هذا صحيح أنا ذكرته ضابطا طيب ما دليله صحيح جواب الشيخ صحيح اللي هو ها اللي هو الركون الركون شلون مثلا اي نعم مثلا انه يقول انهم يبدأون في تفاصيل في تفاصيل الجهاز مثلا ولا يبدأون في أنت بتسافر من أنت مسافر أنت تشتغل برا ولا جوا تدرس في الخارج ولا تدرس في داخل المملكة هذا واضح ركون الناس ما يدخلون في التفاصيل الأخيرة إلا بعد أن يكون الرجل مكتمل عندهم ومقبول باقي تسكن عندنا في الرياض أو تذهب عند أهلك فبدأوا بتفاصيل أخرى واضح أنهم قبلوا الرجل وإذا كان الرجل مثلا سيء الخلق بخيل سيء المعاملة هذا ما يدخل معه في تفاصيل أنت تجلس ولا من تجالس مثلا هذا مثال على الركون بس حتى نفسر موضوع الركون فالأصل هنا أن ضابط ما يحرم من الخطبة على الخطبة هو الركون إلى الخاطب ومرده إلى العرف كيف يكون الركون مرده إلى العرف حتى ما نقع نحن فيما ذكرنا عن بعض الفقهاء نمثل لا مرده إلى العرف الناس يعرفون هذا طيب ما هو الدليل؟ طيب هذه خطبة الرجل خطب الآن يا أخي ما عليك من خلّه حتى تسمع سماع صريح بأن الرجل انصرف قال ما نبغاك يا أخي هذا لا يمكن يا أخي بعض الناس يتحرج ولي المرأة ويتحرج الخاطب ويبقى 10 أيام 20 يوم وشهر وشهرين أحيانا وهم ما ردوا متحسفين أنهم يردون مثلا لكن ما قبلوه وربما يخطب أحد غيره وربما يشوفون وربما يتبدل رأي الأب والأم ولا البنت فيتأخرون في الرد في هذه المرحلة هذا يتضرر منه الخاطب الثاني ويتضرر منه المخطوبة فمو بصحيح فإذا ما هو الدليل على أنه قبل الركون يجوز الخطبة ويجوز قبول الخاطب هو في حديث مشهور ذكر الفقهاء في الصحيح حديث خطبة فاطمة بنت قيس لما خطبها 3 منهم معاوية رضي الله تعالى عنه وأسامة لا أسامة هي محل الاستشهاد قال أما فلان فإنه يعني معاوية فإنه صعلوك لا مال له طبعا صار خليفة بعدين وأما فلان فإنه لا يضع العصا عن عاتقه قيل من ضرب النساء وقيل من كثرة السفر فماذا قال قال أنكحي أسامة ولا لا طيب الخطبة قائمة الآن تسأل أنا هل أتزوج هذا ولا هذا خطبة قائمة له ما قال هي قائمة ما هو فاهم منها أنا لم تركه هي الآن تبحث عن أنسب الرجال فقال تزوجي فلان كأنه الآن بالنيابة عن أسامة خطب وهذا يفرج على كثير من الناس بل الحقيقة سوء الفهم يا أخي المرأة ووليها يتحرجون من قبول الخاطب التالي ما عليك شغل فيه المخاطب بالخطبة على الخطبة من هو؟ هو الخاطب نفسه أنا ما لي شغل أنا أفرض أنه علم، هو يعلم الآن بأن هذا خاطب، أنا ما لي شغل فيه، أنا بنظر الأخير لي والأخير للبنت تقول الأفضل لي، والأب يقول الأفضل لابنتي، وإن كان ترى بعض الفقهاء يرون العقد باطل، وهذا فيه نظر، يبقى الإثم عليه هو حين فعل ذلك، إذا لو علم ركونا. فإذا المخاطب هو الخاطب، والعبرة بالركون، وما يعد ركون وما لا يعد هو عائد للعرف. ما وقع فيه الشك والتردد أنه ركون أو غير ركون، ما القاعدة؟ ما الأصل؟ عدم الركون؟ عدم ماذا؟ مو بالأصل بقاء الخطبة مثلا؟ الخطبة؟ هل نقول الأصل بقاء الخطبة وصحتها؟ أو الأصل عدم صحتها؟ لازم أصل. نعم جاء. إحنا ما نتكلم على الخاطب، انتهينا من الخاطب، يخطب خلاص. لكن لو علمت أن هناك خطب وفيه ركون، أنا أتكلم على الضابط في الركون، قلنا العرف. طيب عند الإشكال، أنا أشكل عندي هذا السؤال ترى، أنا الخاطب الثاني، أنا أشكل عندي والله، قالوا مثلا انتظر مثلا، ولا سمعت مدح له في ناحية معينة، لكن ما استقصوا من الأشياء الباقية، قالوا مثلا والله غني، لكن فيها شيء أهم من الغنى، ويكون قريب لهم ابن خاله ولا ابن عمه، يدري عن الأخبار بدقيقة يعني، وأنهم بيتأكدون منه، هذا ما في ركون. لكن الشاهد لو أشكل عليه، وش الأصل؟ الأصل أنها خطبة صحيحة ولا أنها مجرد رغبة في النكاح؟ صحيحة. احنا قلنا العبرة بالركون، الركون غير متحقق يا أخي، الأصل أنه يرغب بالنكاح، هذا راغب في النكاح وليس خاطب بالمعنى الشرعي، يعني هذا وجه. والوجه الثاني قد نقول كما قال الشيخ بأنها هي خطبة، وهي مشمولة بدلالة النص، تحتاج تأمل. طب لو كان لا يعلم، هم ركنوا تماما بس ما فيه اتفاق ولا عقد نكاح، ثم خطب واحد ما يدري، يوم خطب ولا ما شاء الله الصفات كاملة عند هذا، كل يبونه هنا وهذاك عنده مشكلة، ما الحكم؟ أنا ما أعلم ذنب، أنا أجهل، المجهول ينزل منزلة المعدوم، وهم يختارون من شاءوا. طيب نختم هنا، فيه بدنا نمر على زميلنا الشيخ مصعب، توفي والدته الله يجزاكم خير، نلحق عليه قبل ما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.